يجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أفضارا، إلى آخر ما جاء في السورة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة جلس 13 سنة يدعو قومه إلى التوحيد، يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله، يدعوهم إلى أن تكون عبادتهم لله وحده لا شريك له. قومه يعبدون اللات والعزى ومنات، ويعبدون إساف ونائلة، ويعتقدون فيهم النفع والضر، ويقولون نحن لا نعبدهم وحدهم، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا، أي من أجل أن يتوسطوا لنا، وإلا فهم يعرفون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت. وكان عليه الصلاة والسلام يسميهم أهل الشرك، والقرآن يصفهم بالمشركين. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب البقاع إليه وإلى ربه مكة، حفاظا على نشر التوحيد في أرجاء الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذن المطلوب من الناس أن يكونوا واقفين عند حدود الله مخلصين العبادة لله، والله تبارك وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا سيد ولا ولي ولا نبي ولا ملك من الملائكة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث، وكذلك الرسل قبله، عملهم هو تحقيق التوحيد بإخلاص العبادة لله وترك عبادة من سواه، وسد الأبواب الموصلة إلى الشرك. ومن الأبواب الموصلة إلى الشرك دعاء الله عند الضريح، أو دعاء الله عند الصنم، فهذا باب يوصل إلى الشرك، ودعاء غير الله هو الشرك الأكبر. والغالب أن من يذهبون إلى الأضرحة ويطوفون بها أنهم يدعون أصحابها، ويقول: يا سيدي فلان رد علي غائبي، أو اشفي مريضي، أو أصلح ما بيني وبين زوجتي. هذا هو شأن الذين يذهبون إلى الأضرحة، أليس كذلك؟ إذن فالشرك الأكبر المخرج عن الملة يتحقق بمثل هذه الأعمال التي يتهاون بها الناس، ويظنون أنهم إذا صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وهم يعبدون ويطوفون بهذه الأضرحة ويدعون أصحابها أنهم من أهل الإسلام، بينما هم في حقيقة الأمر لم يحققوا معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فالعبادة إنما هي لله وحده، لا يشترك معه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة في المقابر إلا صلاة الجنازة، ومنع من دفن الموتى في المساجد، كل هذا حماية للتوحيد وحفاظا على الإيمان والإسلام. وما يعمد إليه بعض العوام والجهال ومن أضلوهم من أهل الضلال من قصد الأضرحة للدعاء عندها، هذا كله مفتاح الشر ومفتاح الشرك. وزيارة المقابر في ديننا سنة، لكن الغرض منها هو الدعاء لأصحابها لا دعاؤهم، لأنهم هم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف ينفعونك أنت وأنت تستطيع أن تنفعهم بالدعاء لهم، لكنهم هم لا يستطيعون أن ينفعوك لأنهم لا ينفعون أنفسهم، لكن أنت ما دمت على قيد الحياة فادعوا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا آداب الزيارة، وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يزور المقابر ويدعو لأصحابها ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذا هو المطلوب من المسلم الحي لكي ينفع أولئك الموتى. ثم إننا إذا تأملنا الواقع لا نجد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يصلي في المقابر أو يدعو أصحابها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، ومع هذا نهانا أن نتخذ قبره عيدا وأن نتخذ المكان الذي دفن فيه مكانا للتعبد. وإذا كان لا يجوز هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في حجرة عائشة، لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، كما أخبر بهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم دفنوه في المكان الذي خرجت روحه فيه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره إلا اتخذ له مكانا شاهقا عاليا. ولكنه هو الذي وجه الأمة على أن تلتزم بآداب التوحيد والعبودية لله وحده لا شريك له. هذا سائل يسأل يقول: في بلدنا الإمام يقول قبل الصلاة: النظر محل السجود عبادة، هل في المسجد الحرام النظر محل السجود أفضل أم النظر إلى الكعبة؟ نقول: في المسجد الحرام وفي غيره النظر أثناء الصلاة يكون إلى محل السجود وليس إلى الكعبة. هذا يقول: إذا حلفت بالله ويميني وقع، هل صحيح أنني لا أجامع زوجتي حتى أرد اليمين؟ وإذا جامعتها قبل رد اليمين هل علي شيء في ذلك؟ واليمين ليس يكون على الزوجة، ممكن على أي واحد من الخارج. إذا حلف الإنسان على شيء فإن المطلوب منه أن يبر بيمينه، إلا إذا كان حلف على أمر إثم، كما لو حلف أن لا يصلي فإننا نقول له: كفر عن يمينك وتلزمك الصلاة، ويمينك هذه محرمة وتلزمك كفارة اليمين. لكن لو أن الإنسان حنث في يمينه، بمعنى قطع يمينه قبل التكفير، فإنه ترك الأولى والأفضل، وهو أن يكفر قبل أن يحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا يقول هناك حاج وحاجة، الحج لم يقوما بتمام طواف الإفاضة، بقي لهم نصف شوط ثم سافروا، ما حكمهم؟ حكمهم لا يزالون في إحرام وحجهم إلى الآن لم يتم، ويلزمهما أن يأتوا إلى مكة محرمين بعمرة، ثم بعد التحلل من العمرة يطوفون للإفاضة 7 أشواط كاملة، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، وإذا كانوا متمتعين فيلزمهم السعي، وإذا كانوا مفردين أو قارنين فإن كانوا سعوا بعد طواف القدوم فلا سعي عليهم بعد طواف الإفاضة، وإن كانوا لم يسعوا بعد طواف القدوم فعليهم سعي بعد طواف الإفاضة، وإذا كان الزوج جامع زوجته فعلى كل واحد منهما شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. قلت توفيت زوجته وقسمت التركة وأخذ إخوتها النصف والنصف الباقي للزوج، هل هو من حقه يأخذه أم يتبرع به مع العلم أنه ليس لها أولاد؟ نقول بل هو حقه، لأن الله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، فهذا حقه، وحقه الذي أحله الله له وملكه إياه. يقول ما حكم الدين في الزوجة التي تطلب من الله تعالى الموت والمرض لأولادها؟ هذه مسكينة فيما يبدو أن أولادها يزعجونها كثيرا وأنهم يتمردون عليها، وعلى زوجها أو من يعرفها أن ينصحها، بدلا من أن تدعو عليهم تدعو لهم، بدلا من أن تدعو عليهم بالموت، الموت لا بد آتي لا يسلم منه أحد، لكن هي تريدهم أن يموتوا ساعة غضبها، ولو أن أحدهم سال منه قطرة دم تلك اللحظة لانفجعت وصاحت من شدة خوفها على ولدها وهي تدعو عليه بالموت، فهي لا تقصد حقيقة الموت وإنما تقصد أن تتشفى بسبب ما تعانيه من آلام في سبيل إسكاتهم، فبدلا من أن تدعو عليهم بالموت تدعو عليهم بالهداية والصلاح والصحة والعافية، ولا بأس أن ترفع صوتها عليهم، لكن بدلا من أن تستعمل كلمة رديئة أو كلمة فيها دعاء عليهم تستعمل عبارة أخرى فيها دعاء لهم، وهذا يشارك المرأة فيه أيوة غيرها من بعض الأزواج من بعض الرجال، والإنسان ينبغي له أن يعود نفسه على اختيار الألفاظ الطيبة، فالمسلم ليس بالسباب ولا الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ينبغي للمسلم دائما أن يجتهد في اختيار الكلمات الطيبة حتى ولو أنه غضب، بدلا من أن يدعو عليه بكلمة بذيئة يقول الله يهديك، الله يصلحك، الله ينبتك نباتا حسن، الله يجعلك عبدا صالح ونحو ذلك. قل طفت بالكعبة 7 أشواط وبالصفا والمروة 7 أشواط ولم أحلق أو قصر، فهل تجوز عمرتي أو تحتسب لي؟ نقول أنت لا تزال إلى الآن في إحرام، اخلع ملابسك والبس إحرامك العام ثم اذهب للحلاق، وعليك فدية لبس المخيط، وإن كنت قد جامعت زوجتك فعليك ذبح شاة في مكة. طيب الحمد لله، أنت الآن تقلع ثيابك المرة هذه حصل منك؟ مرة واحدة، جيت ومعنش حاجة. شيل الطاقية اللي على راسك، شيل الطاقية اللي على راسك، تروح للبيت وتشيل الملابس هذه تلبس إحرامك وتذهب للحلاق. وعليك أن تطعم 6 مساكين، كل واحد 1.5 كيلو، يعني 9 كيلو من القمح والرز، وبهذا تصح عمرتك. يكفي 9 كيلو من الرز يكفي فدية. أقول هل طواف الوداع ركن من أركان العمرة وهل تركه فيه شيء؟ نقول طواف الوداع بالنسبة للحج واجب وليس بركن وليس بسنة، فهو بالنسبة للحج واجب من تركه عليه دم، وأما بالنسبة للمعتمر فليس بواجب، والأولى للإنسان أن يأتي به ومن تركه لا شيء عليه. هذا يقول إن إنسانا طاف وسعى ثم نام واحتلم تذكر أنه لم يحلق فذهب بسرعة وحلق، فهل عليه شيء؟ نقول لا شيء عليه إن شاء الله. قل هل يجوز للمسافر أن يقصر الصلوات قبل الخروج من المدينة التي هو فيها وهو عازم على السفر مباشرة بعد صلاة الظهر مثلا، فهل يجوز له أن يقصر الظهر والعصر ثم يسافر؟ وهل القصر هذا جائز أو عليه أن يغادر المدينة التي هو فيها ثم يقصر؟ المسافر لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا إذا تحقق معنى السفر عنده، ومعنى السفر أن يسفر عن البلد، بمعنى يخرج عنه ويغادره، فلا يسمى الإنسان مسافرا حتى يخرج عن العمران ويغادر البلد الذي هو مقيم فيه، هذا هو معنى السفر. فإذا تحقق له ذلك حينئذ يترخص برخص السفر من القصد والجمع والمسح ونحوها والفطر. أما لو أن إنسانا أراد أن يسافر بعد الظهر وقد دخل عليه وقت الظهر وهو في البلد، فإنه يلزمه أن يصلي الظهر إتماما ولا يقصرها ولا يجمع معها العصر، لأن العصر لم يدخل وقتها بعد وهو لا يزال مقيما. أما لو دخل عليه وقت الظهر بعدما خرج من البلد بدقيقتين أو 3، فإن له أن يجمع ويقصر حينئذ. اكتب سؤالك. كم مسافة القصر؟ هذا يسأل يقول كم هي مسافة القصر. مسافة القصر إذا أراد الإنسان أن يسافر أو سافر ما يقارب 85 كيلو أو 84 كيلو، هي ما يعادل مسيرة يوم وليلة، هذه هي مسافة القصر. يقول صلاة الفجر هل تصلى جهرا وجماعة إذا طلعت الشمس؟ نقول نعم تصلى على هيئتها، لو أن ناسا ناموا عن الصلاة واستيقظوا بعد طلوعها فإنهم يصلونها كما يصليها من يؤديها في وقتها. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أنه ينبغي للناس أن لا يتهاونوا بالصلاة في وقتها وأدائها جماعة في المساجد، فإن شأن الصلاة عظيم، وقد عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة لتفرض عليه الصلاة مشافهة، ففرضها الله تعالى عليه بدون واسطة، وهذا لعظيم شأنها، ويجب على الرجال أن يؤدوها جماعة في المساجد في أوقاتها. والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال فويل للمصلين، وويل هو واد من أودية جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، أعده الله تعالى للذين يصلون لكنهم يؤخرون الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم معنى ساهون اي يؤخرونها عن وقتها، لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، لا يصلي العصر حتى تغرب الشمس، وهكذا. قل هل الرمل يكون في طواف العمرة فقط ام في اي طواف؟ نقول طواف الرمل والاطباع انما يكون في طواف العمرة والقدوم. العمرة التي جاء بها الانسان من خارج مكة من بعيد، وكذلك طواف القدوم، اول ما يقدم الانسان على مكة فانه يرمل ويطبع. والرمل هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى، والاطباع هو جعل وسط الرداء تحت الابط الايمن وجعل طرفي الرداء على العاتق الايسر. هذا يسأل عن حكم السترة في مكة والمرور بين الانسان المصلي وسترته. المرور بين المصلي وسترته لا يجوز، واتخاذ السترة سنة، ولا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي لا في الحرم ولا في غيره. وإن كان ورد حديث فيه راوي مجهول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، فهذا الحديث ضعيف لضعف أو لجهالة بالراوي. ثم إنه لو صح فإنما هو في مرور الطائفين وليس في مرور غيرهم. وعلى هذا فينبغي الإنسان أن يتحرى وينتظر ولا يمر بين يدي المصلي. ولو انتظر الناس بعد الصلاة، خاصة بعد عندما يقوم الناس لأداء الراتبة، لو انتظروا 5 دقائق ما وجد هناك مشكلة، ووجد الطرق ميسرة. لكن كثيرا من الناس يتعمد المرور بين يدي المصلي والطريق من ورائه سهل ولا مشقة فيه. يسأل عن صلاة الوتر، إذا أن الإنسان لم يوتر قبل الفجر فمتى يصلي الوتر؟ نقول يصلي الوتر ضحا، لكن يصليها شفعا. إذا كان عادته يصلي 11 ركعة فإنه يصلي الضحى 12 ركعة، وإذا كان عادته يصلي 3 في الليل فإنه يصليها في الضحى 4 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول دخلت الطواف فأخرجتني علة فقطعته، هل يلزمني القضاء، أي الدخول بنية القضاء؟ نقول هذا طواف نافلة، إذا قطعه الإنسان لا يلزم قضاؤه، كذلك صيام النافلة إذا قطعه الإنسان لا يلزم قضاؤه. هل للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام؟ نقول لا، لا يجوز للحائض ولا الجنب أن يدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد. هل في نهاية السعي يقف الساعي ويدعو او انه يخرج من غير دعاء؟ نقول لم يرد انه يقف، انما اذا انتهى بالمروة فانه يخرج ولا يقف يدعو، وانما الدعاء في بداية كل شوط لا في نهايته. يسأل لو ان انسانا وجد لقطة من الحيوانات وانفق عليها فجاء صاحبها فهل يطالبه بالنفقة؟ نقول إذا كان أنفق عليها بنية الرجوع على صاحبها فإن له أن يرجع عليه، وإذا أنفق عليها بنية التبرع فإنه لا يرجع على صاحبها. أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.